من حديث عبد الله بن خرجس جاء عند الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن سرجس المزني سرجس المزني رضي الله عنه وارضاه حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة جاء عند الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة والمقصود هنا في الاقتصاد التوسط في الأمور التوسط بين الإفراط والتفريط التوسط بين الإفراط والتفريط هذا معنى الاقتصاد والسمت الحسن مر معنا ومحل الشاهد من حديث كما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم والتؤادة قوله صلى الله عليه وسلم التؤادة الذي يقابل التؤادة العجلة الذي يقابل التؤادة العجلة وجاء عند الإمام أبي يعلى في المسند أي في مسنده وحسنه الشيخ الألباني كذلك من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان جاء عند الإمام أبي يعلى في المسند وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان معنى هذا الحديث كما قال العلماء التأني من الله أنه هو الذي يحبه ويرضاه والعجلة من الشيطان أي بوسوسته وهذا فيه إشارة إلى ماذا أن الأصل في العجلة أنها مذمومة أن الأصل في العجلة ماذا أنها مذمومة وأن الأصل في التؤدة أي التأني أنها محمودة لكن في بعض الأمور قد يستحق فيها ماذا العجلة نتكلم عن الأصل الأصل التأني وعدم العجلة لكن في بعض الأمور يستحق ماذا العجلة أي المبادرة منها الأمور المتعلقة بالآخرة منها الأمور المتعلقة بالآخرة جاء عند أبي داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص جاء عند أبي داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة جاء عند أبي داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة معنى ذلك كما قال الشراح أنه في عمل الآخرة الأمور المتعلقة بأعمال الآخرة يجب فيها أو يستحب فيها ماذا المبادرة والمسارعة هذا معنى قوله إلا في عمل الآخرة لقوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات وكذلك لقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا معنى هذا الحديث العرب مما كانت تقوله العرب في هذا الباب أي عند ذكر العجلة كانوا يذمون العجلة وكانوا يقولون أو يصفون العجلة بأنها أم الندامة العرب قديما كانوا يكنون العجلة ويقولون عنها أي عن العجلة بأنها أم الندام، أم الندام. كانوا يقولون العجلة أم الندام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الغالب أن الذي يتعجل يعقب هذا الفعل منه ماذا؟ الندام. لذا اشتهر ماذا في التأني السلامة وفي العجلة الندام، اشتهر ماذا في التأني السلامة وفي العجلة الندام، لأن العرب كما قلنا كانت تقول ماذا؟ العجلة أم الندام. لماذا؟ لأن صاحبها كما قالت العرب يتكلم قبل أن يعلم ويحكم قبل أن يتثبت إلى غير ذلك. الآن مما نذكر في هذا الباب وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، ما يذكر في قوله جل وعلا خلق الإنسان من عجل، وقوله جل وعلا وكان الإنسان عجولا، مما يذكر في هذا الباب عند ذكر المسائل المتعلقة بالتأني وكذلك العجلة هاتين الآيتين. فقد يقال ما معنى هاتين الآيتين؟ قد يقال ما معنى هاتين الآيتين خاصة في قوله جل وعلا خلق الإنسان عجولا؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أيضا الله يستعجل كل يوم دائما هو في عجل. وأيضا في قصة آدم مع خلق الله فأراد أن هذه الآية فيها خلاف في تفسيرها. بعضهم يرى أن معنى كلمة عدل طين، الشيخ محمد الأمين الشنقيط رد هذا التفسير. بعضهم يقول معنى قوله جل وعلا خلق الإنسان من عجل معنى كلمة عجل هنا من طين. بعضهم قال أن معنى من عجل طين. وقيل القول الثاني الذي قيل في تفسير هذه الآية أنه لكثرة العجلة من، أي في غالب أحواله كأنه خلق منه. بعضهم يقول معنى ذلك أي أن في كثرة أحواله ماذا؟ العجلة، فكأنه خلق من ماذا؟ من عجل. قالوا هذا يشهد له الآية الأخرى وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا. وبعضهم قال قيل معنى من عجل أي طبع عليه. بعضهم قال أي معنى عجل أي طبع عليه، أي خلق الإنسان من عجل أي طبع عليه. من أسباب الاختلاف في تفسير هذه الآية معنى الإنسان، معنى كلمة الإنسان. هل المراد بالإنسان جنس الإنسان أم المراد بالإنسان ماذا؟ آدم. من أسباب الاختلاف في تفسير هذه الآية اختلافهم في جنس الإنسان، أي معنى خلق الإنسان. هل المراد بالإنسان جنس الإنسان أم المراد بذلك ماذا؟ آدم. مما قيل في تعريف العجلة اصطلاحا، مما ذكر وقيل في تعريف العجلة اصطلاحا، فعل الشيء قبل وقته. مما قيل في تعريف العجلة اصطلاحا فعل الشيء قبل وقته، أي قبل آنه. والقاعدة في هذا الباب مشهورة، من تعجل محذورا قبل آنه عوقب بحرمانه، من تعجل محذورا قبل آنه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فالأصل الآن في العجلة أنها مذمومة، والأصل في التأني والتؤدة أنها ماذا؟ محمولة. نتكلم على الأصل. المصنف يقول رحمه الله تعالى باب التؤدة في الأمور، أي التأني والتثبت وعدم العجلة في الأمور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو موسى بن إسماعيل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو هلال وهو محمد بن سليم البصري، محمد بن سليم البصري صدوق فيه لين، حديث عند البخاري تعليقا عند أصحاب السنن، صدوق فيه لين، حديث عند البخاري تعليقا عند أصحاب السنن. قال حدثنا الحسن، هو الإمام الحسن أبي الحسن البصري، الإمام الحسن أبي الحسن البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، أن رجلا توفي، هذا الأثر تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني، هذا الأثر تفرد به المصنف وحسنه الشيخ الألباني، قال توفي وترك ابنا له ومولى له، أي ترك ابن ومولى أي اعتق، فأوصى مولاه بابنه لأن ابنه كان ماذا صغيرا، فلم يأله حتى أدركه، أي معنى ذلك أن هذا المولى اعتنى بالابن حتى أدرك، المراد قد يقال بأدرك أي بلغ أو صار ماذا رشيدا، هذا معنى قوله حتى أدرك وزوجه، يعني قام بالوصية اعتنى بما أوصى له به. قال فقال له جهزني أطلب العلم، أي أن هذا الطفل أي الولد طلب ماذا من المولى أن يجهزه ليطلب العلم، فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك، يعني ما الذي أراد أن التعليم لا يكون إلا عند ماذا، يقول هنا إذا أردت أن تنطلق عند ماذا المغادرة، يعني كأنه أراد أن يمتحنه، هذا محل الشاهد أن التعليم الآن ما علمه مباشرة، قال متى، كأنه قال متى أردت السفر أخبرني سأقوم ماذا بتعليمك. قال فقال حضر مني الخروج فعلمني، أي أن هذا الغلام قال لهذا العالم حضر مني الخروج فعلمني، فقال اتق الله واصبر، أي أن هذا العالم أمر هذا الغلام بماذا بالتقوى والصبر، ولا تستعجل، وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد، لهذا من آفات العلم العجلة، عجلة بابها واسع ليست في باب معين، حتى من أبواب ومن صور العجلة عند ماذا عند الدعاء، من صور العجلة تذكر عند الدعاء لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول دعوت فلم يستجب لي، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أي أراد أن يبين صورة العجلة، قال فيقول دعوت فلم يستجب لي، فالعجلة أبوابها ماذا كثيرة وليست في باب واحد، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عند أبي يعلى من حديث أنس وصححه الألباني ماذا قال، التأني من الله والعجلة من الشيطان، لأن العجلة ماذا من أسباب منع التوفيق. قال اتق الله واصبر ولا تستعجل، هذا الذي أراده. قال الحسن في هذا الخير كله، ما معنى قوله في هذا الخير كله؟ هذه الوصية المراد بهذه الوصية تقوى الله والصبر وعدم العجلة. قال فجاء ولا يكاد ينساهن، أي هذه ماذا الوصايا. قال إنما هن ثلاث، أي تقوى الله والصبر وعدم العجلة استعجال. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن امرأة، وإذا امرأته نائمة، أي مرأة من؟ الذي سافر، الذي سافر ورجع. قال والله ما أريد ما أنتظر بهذا، الآن كأنه يقول الأمر هذا الذي شاهدته لا يدعو إلى الانتظار، مع أن العالم علمه فقط ثلاث وصايا، التقوى والصبر وعدم العجلة استعجال. فرجع إلى راحلته، لما رأى هذا المشهد رجع إلى راحلته. فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. تذكر ماذا؟ الوصايا. تذكر ماذا؟ الوصايا، وصايا العالم. فرجع، فلما قام على رأس قال ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، يعني كأنه صار ماذا؟ يخاطب نفسه. فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره فرجع إليه. فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله، أي أن الرجل هذا النائم ماذا؟ نام، قام يقبل، أي وثب، معنى هنا قوله وثب أي نهض، قام يقبل هذا الرجل نعم الذي جاء. وسأله قال ما أصبت بعدي؟ قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرات، يعني يحدث نفسه بقتلها وعدم قتل، عدم العجلة. قال فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. يقول كأنه يقول أن الذي منعني من قتلك ماذا؟ هذه الوصايا 3، تقوى الله والصبر وعدم ماذا؟ عدم الاستعجال. تقوى الله والصبر، ولهذا كما قلنا العرب كانت تسمي العجلة بماذا؟ بأم الندامة. العرب كانت تسمي العجلة بأم الندامة. هو الآن لم يذكر الأثر، لم يذكر الصلة التي كانت بينه وبينه، لعله ماذا؟ ولد. لو أن مثلا لو ذكر أن فترة غيابه كانت ماذا؟ طويلة، لعل فترة غيابه كانت طويلة، لعل هذا، وإن كان لم يصرح والأثر تفرد به المصنف. قال ثم هو هذا التبويب هو نفس التبويب الثاني الذي سبق. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو البصري. أن الإنسان دائما قبل أن يحكم، قبل أن يتكلم، لا بد ماذا من التثبت حتى لا يندم بعد ذلك، حتى لا يندم بعد ذلك. عبد الله بن عمرو البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو البصري أبو معمر ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يونس وهو يونس بن عبيد البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال هذا الحديث صحيح ويشهد له ما بعده وما بعده وصح منه كما سيأتي. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث بهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني. أن عن أشج عبد القيس، أشج عبد القيس واسمه المنذر بن عائذ بن المنذر. أشج عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ بن المنذر، كان رضي الله عنه وأرضاه سيد قومه، وصحابي جليل، كان سيد قومه ووفد أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كما في الرواية الأخرى أي عبد قيس. نزل البصرة ومات بها، ولم يذكر السنة التي مات بها. أخرج له فقط البخاري في الأدب المفرد والنسائي. اسمه المنذر ابن عائذ ابن المنذر كما قلنا القيسي، سيد، كان سيد قومه، سيد قومه، ووفد كما في الرواية الأخرى على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. والآن الحديث فيه ماذا؟ فيه مدح له. والغالب الغالب أن سيد القوم يمتاز بماذا؟ بالعجلة، أو عفوا يمتاز بماذا؟ بعدم العجلة، أي بالتأني وعدم العجلة. الغالب سيد القوم هذا الذي يمتاز به، ممن عرف عنه كذلك الحلم والأنات أي من سادات العرب الأحنف، الأحنف بن قيس التميم، الأحنف بن قيس التميمي، كان يضرب به المثل في هذا الباب، الأحنف بن قيس التميمي. والأحنف كان لقبا له، الأحنف كان لقبا له واشتهر به، كان سيد بني تميم، كان سيد بني تميم. توفي سنة 67، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. كان يضرب به المثل كذلك كما قلنا في الحلم، وكذلك في التأني وعدم العجل. كما قلنا الأحنف كان لقبا له، قيل لقب بذلك لأنه كان أحنف الرجلين، أي رقيق الرجلين، لذا لقب بالأحنف، واسمه الضحاك. ممن عرف عنه كذلك هذه الخصلة، عرفت عنه هذه الخصلة أي من الصحابة، معاوية، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فكان من أحلم الصحابة. ابن أبي الدنيا ألف رحمه الله تعالى مصنفا في حلم معاوية وهو مطبوع. الإمام ابن أبي الدنيا أبو بكر ابن أبي الدنيا له كتاب صغير مطبوع عنوانه حلم معاوية، عنوانه حلم معاوية. فكان رضي الله عنه وأرضاه كذلك يضرب به المثل في هذا الباب. ومر معنا ما يتعلق بمعنى الحلم، فمما ذكره الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه مفردات غريب القرآن، عرف الحلم رحمه الله تعالى بقول ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. فهؤلاء إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة في هذا الباب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. يحبهما الباري جل وعلا، لأن من أسمائه جل وعلا الحليم، ومن صفاته صفة الحلم، والله غني حليم. ومر معنا ما يتعلق بمعنى اسم الحليم في حق الله جل وعلا، ومما قيل هو الذي لا يعاجل مال عباده بالعقوبة بل يصبر عليه، هو الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة. هذا فيه الحديث فيه كما قال العلماء فائدة، ألا وهي جواز المدح في الوجه إذا أمنت الفتنة، أمنت الفتنة على المادح. قال: قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. مرة معنا في الرواية الأخرى ماذا؟ بدل الحياء الأناس، بدل الحياء الأناس. أصلا لو جئنا مثلا للحياء ينشأ منه كذا، ينشأ عن الحلم، الأخلاق، لو جئنا للأصل الأخلاق الحسنة مرتبطة فيما بينها. قلت: قديما كان أو حديثا، يعني هذا الخلق قديماً أجبلت عليه أو حديثاً اكتسبته. قال: قديماً. قلت: الحمد لله الذي جل وعلا، دليل على حلمه، حتى سؤاله ودعاؤه دليل على ماذا؟ على حلمه. وهذا الحديث دليل عند العلماء، وكانت مرت معنا المسألة أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. من أدل على أن الأخلاق منها ما هو جبلي هذا الحديث، ومن الأدلة التي تدل على أن الأخلاق الحسنة منها ما هو مكتسب حديث معاوية عند الطبراني وغيره حسن الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني دليل على ما لعنه يكتسب. لذا ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عند شرحه لهذا الحديث يقول رحمه الله: فدل أي هذا الحديث على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. يقول ابن القيم عند شرحه لهذا الحديث: فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، أي جبلة، وما هو مكتسب. وقع خلاف في مسألة أيهما أفضل الخلق الجبلي أم المكتسب. وقع خلاف المفاضلة بين الخلق الجبلي والمكتسب. منهم من قال الجبلي أفضل، ومنهم من قال المكتسب أفضل. والذين قالوا أن المكتسب أفضل قالوا أن فيه مجاهدة للنفس، قالوا أن فيه مجاهدة للنفس. قال على خلقين أحبهما الله. ثم قال رحمه الله: حدثنا علي بن أبي الهاشم البغدادي صدوق حديث عند البخاري، صدوق حديث عند البخاري. قال: حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وفاته سنة 93. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن قتادة: قتادة بن دعامة السدوسي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وهؤلاء كما قلنا هم الذين قدم معهم هذا الصحابي الجليل الشجع عبد القيس. وذكر قتادة أبا النضر، أين الذي حدثه من؟ أبو نضر. أبو نضر اسمه المنذر بن مالك، المنذر بن مالك البصري، هو ثقة الحديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، ثقة الحديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي بن صحابي وفاته بعد 60 أو بعد 70 بالمدينة، هذا الحديث صحيح وعند مسلم في صحيحه، هو عند الإمام مسلم في صحيحه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناث. الحلم والأناث، وقلنا المراد بالأناث كما قلنا التثبت وعدم العجلة، التثبت وعدم العجلة. قال: حدثنا عبد الله بن وهاب بن أبي عبد الوهاب البصري ثقة الحديث عند البخاري والنسائي، ثقة الحديث عند البخاري والنسائي. قال: أخبرنا بشر بن المفضل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا قرة وهو قرة بن خالد، هو قرة بن خالد البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي جمرة، ليس في الكتب الستة من يكنى بأبي جمرة إلا هذا. أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، نصر بن عمران البصري، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته 68 بالطائف، هذا الحديث كذلك صحيح وعند مسلم في صحيحه، هو عند الإمام كذلك مسلم في صحيحه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج، أي أشج عبد القيس: إن فيك لخصتين يحبهما الله، الحلم والأناس. الحلم، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الله جل وعلا يحب. أهل السنة والجماعة عندهم أن الله يحب ويحب، أن الله يحب ويحب. أما الأشاعرة عندهم ماذا؟ أن الله يحب ولا يحب، يؤولون ماذا؟ صفة المحبة، وصفة المحبة هي صفة ماذا؟ فعلية، إنها متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، بسبب. ويأتي سرعة على الكلام عليه. قال: حدثنا قيس بن حفص البصري وهو ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود في فضائل الأنصار، أبو داود له رسالة عنوانها فضائل الأنصار، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود في فضائل الأنصار. قال: حدثنا طالب بن حجير العبدي البصري صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي. قال: حدثني هود بن عبد الله بن سعد العبدي مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي، مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد والترمذي. قال: سمع جده قال إلى أنه جده لأمه مزيدة بن جابر العبدي، اسمه مزيدة بن جابر العبدي صحابي جليل من المقيمين. مزيدة أي هذا الجد اسمه رضي الله عنه مزيدة بن جابر العبدي. قال: هذا الحديث تفرد به المصنف وإسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني لأن فيه رواية مقبول هود، وهود مقبول والقاعد المقبول إذا لم يتابع فحديثه مردود كما قال حافظ بن حجر. قال جاء الأشد يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال جبلا جبلت عليه أو خلقا معي. لا نشوف يقول جبلا جبلت عليه أو خلقا معي. يعني أن يقول جبلا جبلت عليه أي جبلي أو خلقا معي. خلقا معي نعم هنا تحمل الآن لأن كلمة خلقا معي قد يراد بها كذلك الجبلي، لكن هنا من نظر بالنظر للسياق المراد هنا اكتساب. قال لا بل جبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبل على ما يحب الله ورسوله. لكن القصة كما قلنا ثابتة وعند مسلم في صحيح. نعم. باب البغي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر قال عن أبي يحيى قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمة أرحم بك من شئت. قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني قال عن أبي علي الجنبي قال عن فضالة بن عبيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه وأمة أو عبد أبق من سيده وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز قال عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني قال عن جعفر بن برقان قال عن يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذل الخشبة العالية الكبيرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني فأماط أذن عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذن عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى كلام البغي مرة معنى البغي والتعدي والظلم والجور وكذلك الطغيان مرة معنى أن الأصل في البغي يكون كذلك ماذا في الأفعال والأقوال وإذا اجتمع مع الغلو الغلو هو مجاوزة الحد كما قلنا في الأقوال والبغي مجاوزة الحد في الأفعال والبغي مجاوزة الحد في الأفعال. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين. أبو نعيم الإمام أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا فطر وهو فطر بن خليفة الكوفي فطر بن خليفة الكوفي صدوق حديثه عند البخاري عند أصحاب السنن. صدوق حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال عن أبي يحيى هو المعروف المشهور بأبي يحيى القتاس. المشهور بأبي يحيى القتاس. قيل اسمه زادان. قيل اسمه زادان. وهو لين الحديث. حديثه عند البخاري في الأدب المفرد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال سمعت مجاهدا أي مجاهد بن جبر المكي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وفاته 68. هذا الأثر تفرد به المصنف وصححه الشيخ الألباني. هذا الأثر تفرد به المصنف وصححه الشيخ الألباني. قال لو أن جبلا بغى على جبل ودك الباغي. أي الدك في اللغة من معاني هذه الكلمة الكسر. هذا الأثر لا يقال بمجرد الرأي. فإذا قال بعضهم له حكم الرفع. وهذا فيه إشارة إلى ماذا كما قال العلماء التحذير من البغي والتعدي. وذكر عاقبة هذا الفعل. أي معنى ذلك أن الله جل وعلا ماذا ينتقم من الجبل الآخر. هذا كالتمثيل الذي مر معنا فيما يتعلق بالشاتين يوم القيامة الاختصاص بين الشاتين. قال حدثنا محمد بن سلام البكندي البخاري ثقة الحديث عند البخاري. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد بن عمر المدني وهو صدوق له أوهام حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وفاته 59 بالمدينة. هذا الحديث تقدم معنا ومتفق عليه. تقدم معنا في باب الكبر. ومحل الشاهد هنا مر معنا أن قوله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة أن هذا على حقيقته. وأن محل الشاهد هنا في قوله فقالت النار يدخلون المتكبرون والمتجبرون. هذا محل الشاهد والبغي من التكبر والتجبر. شرحنا فيما سبق في باب الكبر. قال حدثنا عثمان بن صالح المصري وهو صدوق الحديث عند البخاري والنسائي وابن ماجه. صدوق حديث عند البخاري والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبد الله بن وهب والإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو هانئ الخولاني واسمه حميد بن هانئ المصري. اسمه حميد بن هانئ المصري لا بأس به. حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال عن أبي علي الجنبي واسمه عمر بن مالك المصري. عمر بن مالك المصري وهو ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال عن فضالة بن عبيد الأنصاري صحابي جليل وفاته 58 للهجرة. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم. الآن معنى قوله لا يسأل عنهم إشارة إلى ماذا أنهم من الهالكين. كناية عن ماذا عن هلاكهم. كناية عن ماذا عن هلاكهم. قال رجل فارق الجماعة فيرحم كذلك للمرأة. المقصود بالجماعة جماعة المهودة المعهودة وهي جماعة المسلمين. جماعة المسلمين. هذا كحديث أبي هريرة عند مسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة ثم مات مات ميتة جاهلية. قال رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. قال فلا تسأل عنه. لا تسأل في إشارة إلى أن فعله ماذا قبيح مذموم. قال وأمة أو عبد أبقى أي هربا. ومر معنا أن في الدابة لا يقال ماذا أبي قاسم، وإنما يقال ماذا في الدابة؟ شردس. وفي العبد هو الذي يقال عبد آبق أو أمة آبقة، أي هربت من سيده. وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا، أي وفر لها ما تحتاجه، فتبرجت أي للأجانب، وتمرجت. معنى قولها هنا أو قوله هنا تمرجت، المرج في اللغة بمعنى الفساد. كلمة المرج في اللغة من معاني هذه الكلمة الفساد، أي فسدت وأفسدت. وتمرجت بعده، أي أنها ماذا؟ هالكة. وهذا لا يعني هنا في قوله وكفاها المؤونة أي أنه لو لم يفعل ذلك لها أن تفعل هذا الفعل، فإنه يقول أن فعلها أشد من غيرها. قال وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه. هذا مر معنا في حديث أبي هريرة، كبرياء ردائي والعزة إزاري. ورجل شك في أمر الله، ومعنى قولي هنا شك في أمر الله وجود الله، في وجود الله، لأن الله هو الخالق إلى غير ذلك مما يتعلق بالباري جل وعلا. هذا كقوله جل وعلا في الله شك فاطر السماوات والأرض. قال والقنوط أي يأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال والقنوط من رحمة الله. الآن ما محل الشاهد؟ محل الشاهد المناسبة الغالب أن في قوله رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء، لأن هذا يشبه ماذا؟ البغي، أو عفوا نعم الظالم الذي يبغي على الناس هو الذي يتصل بهذه الصفة. هل المرتد يدخل في الحديث أم حديث خاص بالمسلمين المعاصرين؟ المرتد حديث عام في المرتد، هذا مش يعني المرتد، إذا مرتد صار كافر. لا، في الأول الذي عصى الإمام ما يلزم من فعله الردة، لكن يعني أنه هل يدخل أم لا يدخل؟ الشك في أمر الله. إيه، قد يدخل هذا في الشك إذا كان مسلم. قال حدثنا حامد بن عمر البصري ثقة الحديث عند البخاري ومسلم. قال حدثنا بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكر، بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكر صدوق يهل، حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. صدوق اليهم، حديث عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أي عن عبد العزيز بن أبي بكر الثقفي صدوق، حديثه عند الآن هذا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر. قال عن أبيه أي عن عبد العزيز بن أبي بكر صدوق، حديثه كذلك عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. عن جده أي عن أبي بكر، عن جدي أبو بكر الثقفي، واسمه نفيع بن الحارث الثقفي. قال عن النبي توفي متى؟ 50. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني. هذا الحديث عند أبي داود، حديث أبي بكر عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني. قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، أي معنى ذلك يؤخر لصاحبها العقوبة، معنى ذلك يؤخر لصاحبها العقوبة، إلا البغي والتعدي والظلم وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. يعني هذه الثلاث ماذا؟ قال يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. هذا مر معنا فيما سبق لعقوق الوالدين. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني صدوق يخطئ، حديث عند البخاري وابن ماجه. قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني صدوق كذلك يخطئ، حديث عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي. قال عن جعفر بن برقان الجزري، صدوق بيهب، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أصحاب السنن. حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن يزيد بن الأصم الكوفي ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال سمعت أبا هريرة يقول، يعني هذا من قول أبي هريرة، وجاء عند الإمام بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي جاء مرفوعا، جاء عند الإمام بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي من قول النبي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 33، وصححه مرفوعا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 33، فجاء موقوفا وجاء مرفوعا، ومرفوع عند ابن حبان في صحيحه. قال يبصر أحدكم القذات في عين أخيه، يعني كناية عن ماذا؟ قيل هنا المراد كما ذكرنا بالقذات في العين، أي الشيء اليسير التراب أو نحو ذلك، أي كأنه ماذا يبصر في عين أخيه، أي العيب اليسير الذي في أخيه، وينسى ماذا العيب الكبير الذي فيه، هذا معناه. قال في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه، يعني كأنه يقول يرى عيون الناس، يرى العيوب التي عند الناس وهي صغيرة، وينسى ماذا عيبه وهو كبير. لذا مما ذكر ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يقول ابن القيم في الفوائد: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. ويقول كذلك رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، يقول كذلك في طريق الهجرتين، يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. قال: وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. قال: فالأول، المقصود بالأول اشتغل بعيبه عن عيوب الناس، قال: فالأول علامة السعادة، قال: والثاني علامة الشقاوة. يقول: فالأول، أي من اشتغل بعيبه عن عيوب الناس، هذه من علامات السعادة. قال: والثاني، أي من اشتغل بعيوب الناس ونسي عيبه، هذه من علامات الشقاوة. قال: والثاني، قال: علامة الشقاوة. ذكر ذلك في كتابه طريق الهجرتين. قال: قال أبو عبيد القاسم بن السلام رحمه الله تعالى الإمام المشهور: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البخاري، روى له فقط البخاري والترمذي، ثقة الحديث عند البخاري فقط والترمذي. قال: حدثنا الخليل بن أحمد المزني، وليس الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمام المشهور، هذا المزني صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثنا المستنير ابن أخضر ابن معاوية، المستنير ابن أخضر ابن معاوية البصري مقبول، حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثني معاوية، يروي عن من؟ عن جده، معاوية ابن قرة المزني، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: كنت مع معقل ابن يسار المزني، معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه، توفي بعد الستين، توفي بعد الستين. هذا الحديث تفرد به المصنف، الشيخ الألباني حسنه، له شواهد الشيخ الألباني حسنه. قال: فأماط الأذى عن الطريق، أي أزاله، فرأيت شيئا فبادرته، أي فعلت بمثل ما فعل، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال: أحسنت يا ابن أخي. هذا فيه كما قال علماء جواز أن يقال للإنسان إذا أحسن أحسنت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط الأذى أي أزال الأذى. ومرة معنا حديث أبي هريرة المشهور في شعب الإيمان قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال عن طريق المسلمين الذي يسلكونه كتب له حسن، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا معنى قوله من تقبلت له حسنة دخل. قد يقال ما وجه الشاهد، ما مناسبة الحديث في الباب، الباب في البغي، يعني هذا من التواضع عكس البغي. هذا نقطة، قد يقال وجه الشاهد من نقطتين. النقطة الأولى أن إماطة الأذى عن الطريق فيه ماذا؟ تواضع، عكس ماذا؟ البغي. أن البغي الذي يوصف بالتكبر والظلم وكذا غالب أنه لا يزيل الأذى عن الطريق. النقطة الثانية التي قد تذكر كمناسبة أن وضع الأذى في الطريق من البغي. النقطة الثانية التي قد تذكر كرابط كأراد أن يقول أن إزالة الأذى تنافي البغي، فوضع الأذى في الطريق من البغي والتعب. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.